جاب الكومبليك الكاد فادر كندوز روابة كاملة كتساخر طبيت فلوسي على الكيادر كيسحابوني غرقت نار سمعوني كان شاجر ربي انا ليك مشيب حد في الباس رك عارفني خيب انا حسن من اللي قالوا خيب من اللي شافوا قود من اللي دازوا للرابور اللي منو كيخافوا ماما دي زولي باي باي قولي الآية خوك راه جاي جاي غي ريسكي ويصوفي غي جيب لكم اللوفي باش عيشوا مزيان ماما انا رحمت الله ولكن ما بغيتش خوتي يعيشوا كيف ما عشت انا ماما ما غتشوفونيش بزاف ولكن غتعيشوا حسن من اللي عشوا انا لا راه كلشي باغي السهلة علاش انا يا باغي الصعيبة مانيش كيف قوم الراخلة عندي لي سبريد ليبا لا راه كلشي باغي السهلة انا اللي بوحدي عاشق الصعيبة مانيش كيف قوم الراخلة حيت عندي لي سبريد ليبا غاج ايزولا تايزولا هادشي قوت من الايبولا كي قيس عوازة والبويد كي امر بتشام الرود هادا غاسمي القايد في الشيطان كي امرني بالسوء والسوء كي جيني نايس ساكرات ونايت اوبن مايند بيبي جيرل جاك دانيز في الكوفر جو رايد ما لباليش انا بو سبال جيني ليا صافي غنسبيك ما كيدعقني انا تاقوال تعيق علينا صاحبي غنبكي والديك انا عقليت لا ماجيستي مع المغاربه بار راب عندي لو طالون فلم ضاربه ويه غنبقاو رجال صلاله صاحبي وخنيكم اللي رقاحبو لا راه كلشي باغي يكون انا وانا باغي نبقى غي انا لا راه كلشي كيبغيني انا علاش انايا كنكرهني انا لا راه كلشي باغي يكون انا وانا باغي نبقى غي انا لا راه كلشي كيبغيني انا علاش انايا كنكرهني انا سي لا غيزون مون بوت تدرج معاك زوين ما دنيش دواز باغي تشد بيا الميل شديش بكستون انا غنديرك عكاز شد القبضة الصيف خويتو ما طحتش شوفو دواز انا من نوع اللي كليغ ما فياش ديك العياقة ديال انا مدواز تجيب سك تجيب سك انا النوع اللي تناص تجي ديرا و تيضحك قد الراس كنكب ليا كاس و كنجب الصبغة بنص فاس تقدر تقول براسي حاس ما غاتفهمش شنو في الراس لما شفتيش اللي داز كلهم مشاو وصلت انا تالدراس بغاوني كلوشار ساس داقش ولد الناس motherfucker